وجاء عن بعض السلف إن الشعر يحب أن يسجد معك أو أطلقه ليسجد معك، أي كما يسجد الوجه على الجبهة كذلك الشعر الذي في الرأس في الجمة يسجد مع صاحبه. يهمنا هنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يمسح الحصى، اللهم إلا إذا كان شيء لا يستطيع أن يمكن جبهته منه، في بعض نوع من الحصى المصنوع المكسر مثل أطراف المسامير والإبر ما يقدر، إن استطاع أن يسويها يمكن أن يسجد، أما إذا كان رمل أو كان الصخرة أو كان شيء أملس يمكن أن يسجد عليه فلا حاجة لذلك. وكما قال أبو الدرداء أو أبو ذر: لأن أدع ذلك خير لي من الدنيا وما فيها. إذن النهي عن مسح الحصى، فكيف بالذي يقف ويأخذ ينظر في الساعة ويضبطها ويمليها يقف هكذا بدون مؤاخذة بهذا بأصبعه هذا في كمه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكفت الرجل ثوبه في الصلاة بعيدا عن التتريب، فهذا اللي بأصبعه يفعل هكذا في كمه وهذا اللي ينظر في الساعة ويمليها، أين الخشوع في ذلك؟ أين إدراك ما يقرأ؟ وين؟ إذن كما قال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ولن يتذوق إنسان طعم الصلاة وحلاوة المناجاة إلا إذا كان عنصر الخشوع متوفرا، وإلا كمريض يشرب الشهد فلا يشعر بطعمه. وبالله تعالى التوفيق.